التي فيها المحاربة تثير القتال ويحصل من آثارها، وغالبا أنها تكون بين المسلمين بينهم حرب، وقد تكون بين المسلمين وأعدائهم، ولكنه القتال فيها يسمى جهادا فهو ممدود. فلما كان حرب مشتق من الكرابة كذب، ومرة مشتق من المرارة وهي لفظ مستنشع كذب. وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحوها. قال القاضي: وكل اسم فيه تفخيم او تعظيم، لحديث ثمره رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا افلح، فانك تقول اتم هو فلا يكون، فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا. رواه مسلم. ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم: ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء، وحديث وهب بن سمون رضي الله تعالى عنه مرفوعا: تسموا بأسماء الأنبياء. الحديث رواه أحمد. وقال ابن القاسم عن مالك: سمعت أهل مكة يقولون: ما من أهل بيت فيه اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيرا. يسمعنا أنه يكره التسمية بالأسماء القبيحة، لأن فيها شيء من الكراهية التي قد تؤدي إلى التشاؤم بها، وإن كان التشاؤم منهيا عنه، لكن النفوس تقشعر عندما تسمع الكلمة المؤذية والاسم المستقبح، وقد يعني يتأثر المسمى بالاسم، كما قال الشاعر: وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا معناه لو فكرت في لقبه. وعلى هذا فالأسماء القبيحة مكروهة، كرائم مخافة أن يؤثر ذلك اللقب في المسمى. ولعل هذا هو السبب، لأنه عليه الصلاة والسلام غير الأسماء القبيحة، وأثرت في من لم يقبل. ذكر سعيد بن المسيب أن جده حزن وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت ساحر. فقال: لا أغير اسما سماني به أبي. قال سعيد بن المسيب: فما زالت الحزونة فينا. يعني أن لها شيئا من التأثير. وذكر ابن القيم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال له: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. فقال سأله عن قبيلته فقال: من الحرقة. فسأله عن منزله فقال: بذات لظى. قال: ارجع إلى أهلك فإنهم قد احترقوا. فرجع فوجد الأمر كذلك. وهذا يعني أخذه من قرائن الفاظ، فيفيد كراهة التسمي بهذه الأسماء المستقبحة. أما الأسماء التي فيها التزكية فإنها أيضا تكره. قد كانت إحدى بنات أم سلمة اسمها برة، فسماها عليه الصلاة والسلام زينب، وقال: الله أعلم بأهل البر منكم. وقيل كانت تزكي نفسها، غيرت لها بزينب أو غيرها. فالأسماء التي فيها شيء من التزكية للناس مكروهة، ولعل السبب في كراهيتها شيء آخر وهو ما ذكر في هذا الحديث الذي سمعنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك أفلح ولا يسارا ولا نجيح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون، فيقال لا. هذه الأسماء أسماء طيبة، أفلح مشتق من الفلاح، ويسار مشتق من اليسر، ونجيح مشتق من النجاح، وما أشبهها. فإذا كان لك غلام فضعت قلت هل أيمن أو أفلح هنا؟ فقيل لا، فإنك تنصدم وكأنك اتصاب، ليس هنا أفلح، ليس هنا نجيح ولا نجاح، ليس هنا أيمن ولا يسار ولا كذا وكذا. وهكذا أيضا الأسماء التي فيها شيء من التفاؤل كمبارك أو خير أو ما أشبهه، لكن مع ذلك هذه الأسماء وقعت في الصحابة، وقعت أيضا في الأنبياء، وقعت في أبناء الصحابة، فيسمون كثيرا من هذه الأسماء مما يدل على جوازها، وأن الكراهية إما أنها خاصة بتسمية الرقيق الغلام كما في الحديث، وإما أنها من باب خوف التشاؤم، وإذا وفق الإنسان بأنه لا يتشاؤم فلا جناح عليه. فإن الصحابة فيهم من سمى بمثل هذه الأسماء أقره النبي عليه السلام كسعد وسعيد من السعادة، وسموا من أبنائهم مثلا صالح، وكذلك أفلح الذي هو أخو عائشة من الرضاع، وكر على هذا الاسم، قال كل أفلح أخ أبو قعيس استأذن علي. فهذا دليل على أنها باقية ولن تغير، وأن الكراهية إنما هي من باب التشاؤم. وتوجد أيضا في الناس هذه الأسماء وهذه الأزمنة أسماء قريبة من هذا، وفي هذه الأزمنة حرص الناس على الإتيان بالأسماء الغريبة للذكور والإناث، ولكن حرصهم على ذلك وتسميتهم به إنما هو من باب الذوق والاختيار، وإلا فالأفضل الأسماء القديمة التي كان عليها آباؤهم وأسلافهم. وهكذا أيضا أسماء الأنبياء وأسماء الملائكة كما سمعنا جائزة، فيجوز تسمية جبريل وميكائيل وجبرائيل وإسرافيل ومالك ورضوان من الملائكة، ويجوز التسمية بأسماء الأنبياء كآدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وهارون وسليمان وداود وأيوب وعيسى ويحيى وزكريا سائر الأنبياء. ويسمى الناس كثيرا بصالح وسليمان وما أشبه ذلك، لا بأس، بل إن التسمية بها إن شاء الله فيها تذكير لحالاتهم. وكذلك أسماء الصحابة، معلوم أن الصحابة أكثرهم ولدوا قبل الإسلام وبقوا على أسماء غريبة أقرهم الإسلام عليها، ولكنهم بعدما ولد لهم أولاد اختاروا لهم أسماء طيبة. أقر النبي عليه الصلاة والسلام تلك الأسماء وسموا الناس بها حتى ما لفظه مؤنث، يعني كحمزة وعتبة وطلحة وشيبة وما أشبه ذلك، لفظ التأنيث وقرة الإسلام. ولم يزال الناس أيضا يتسمعون باسم مثل هذه الأسماء وإن كان لفظ التأنيث. على كل الأسماء إنما هي أعلام يعرف بها الشخص المسمى، لكن اختيار الاسم الحسن أولى. ولا شك أن الوالد هو الذي يتولى التسمية، هو الذي يفوض إليه اختيار الاسم، ليس إلى الوالدة ولا إلى الأخوال ولا إلى الأعمام، فالمطالب بذلك هم الآباء. وإذا كان كذلك فعليه أن يختار لولده اسما حسنا، لأنه إذا اختار له اسما غريبا أو اسما قبيحا فإن الولد يحجل إذا دعي بذلك الاسم في مجمع من المجامع وأصبح ذلك الاسم مستكرها أو غريبا أو وحشيا أو دالا على قبح أو نحو ذلك، فالولد يناله شيء من الرعب أو من الخوف، بخلاف ما إذا كان الاسم من الأسماء الحسنة. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزات إحداهما عن الأخرى، كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شاة تتدي عن الهدي الواجب والأضحية، ويستحب أن يغسلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق، ولا تسن الفرعة ذبح أول ولد الناقة، ولا العتيرة ذبيحة رجل. قال في الشرح هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا. ولنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه، ولا يحرمان ولا يكرهان. والمراد بالخير نفي كونه بالخبر كونهما سنة لن نهي، لحديث عمرو بن حارث رضي الله تعالى عنه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: فقال رجل يا رسول الله الفرائض والعتائر، قال: من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية. رواه أحمد والنسائي. في البحث الأول يتعلق ب إذا اجتمعت أضحية وعقيقة يكفي واحدة، لو ولد له مولود في اليوم الثالث من ذي الحجة وصادف أن اليوم السابع هو يوم عيد الأضحى ذبح واحدة أجزأت عنها كعن أضحية وعقيقة. وهكذا لو صادف أن يوم العيد هو الرابع عشر أو هو الحادي والعشرين ذبح وكفت عن الاثنتين ذبيحة وأضحية. ولكن الأفضل أن يذبح اثنتين، والأفضل أن يذبح الأضحية في وقتها والعقيقة في وقتها، وذلك الفرق بينهما، لأن هذه لها سبب وهو الفرح بالمولود، وهذه لها سبب وهو شكر الله والتقرب إليه في ذلك اليوم الذي هو يوم القراب. واستدل على جواز الاقتصار على واحدة أو قاس بمسائل، منها إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل غسلا واحدا يقول يكفيه عن غسل العيد وغسل الجمعة، هكذا قاس. ونقول هذا قياس مع الفارق، وذلك لأن القصد من الاغتسال التنظف، ولا يتسخ الإنسان بين الصباح وبين وقت الجمعة، فيكفيه غسل واحد. بخلاف الأضحية والعقيقة فإن سبب كل منهما منفصل عن الآخر. واستدل أيضا بأنه يجوز أن الإنسان إذا كان من أهل مكة وحج أن يقتصر على ذبيحة واحدة ينويها هاديا وأضحية، وكذلك الحاج من غير مكة إذا كان عليه دم تمتع وهو يريد أن يضحي ذبح أضحية ونواها دم تمتع وأضحية وأجزأت. وهذه الأدلة يعني إنما هي على وجه القياس وليس فيها نص. ليتقدم لنا أن شيخ الإسلام يقول إنه لم ينقل الجمع في مكة من الحج أنه يضحي ويهدي، بل يكفيه واحد منهما. فنقول لا حاجة إلى أن يقول اللهم تقبلها أضحية ودم تمتع، بل يجعلها دم تمتع وأما الأضحية فتسقط عنه. هذا ما يتعلق بكون الأضحية والعقيقة تكفي واحدة إذا اجتمع، فإن الاختيار تفضيل التعدد. بقي عندنا بحث ثاني وهو كيفية طبخها وتقطيعها. ذكر أنه يستحب أنها تنزع جدولا ولا يكسر لها عظم تفاؤلا بالسحاب السلامة، وأنها تقسم أو تطبخ وهي كذلك ويقسم لحمها، ولكن هذا من باب الاستحسان. ولكن فإذا حصل أنه كسر لها عظم أو أنها قطعت قطعا صغيرة، الجدول معناه القطعة الكبيرة، يعني أنه يجعل اليد بكمالها، وكذلك الصدر وكل رجل والظهر بكماله. وأما التقطيع فيجوز أن تقطع اليد عدة قطع والرجل كذلك. فعلى هذا إنما قالوه لأجل التفاؤل، والصحيح أنه لم يرد في ذلك نص صريح إلا ما روي عن عائشة وليس فيه صراحة يدل الأصل الجواز، لكن هذا من باب التفاؤل. انتهى ما يتعلق بالعقيقة. ألحقوا بها الكلام على الفرعة والعتيرة. الفرعة ذبح أول ولد الناقة، العتيرة ذبيحة رجب، ذبيحة تذبح في أول جمعة من رجب أو في أول ليلة من رجب. ورد فيهما حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. وهذا الحديث فيه هذا الكلام الصريح كما سمعنا، محتمل أن المراد النهي أي لا تستعمل الفراء ولا العتيرة، ومحتملا أن النفي ومحتملا النفي، أي ليس هناك فرع ولا في ديننا فرع ولا في ديننا عتيرة، نفي، والنفي أبلغ ليدل على الإبطال. فهذا اللفظ صريح في أنهما غير مشروعيتين، وأنهما من أمور الجاهلية، وأن ذلك أصبح منسوخا، نسخه الإسلام فلم يبق لهما حكم، فهما من عادات الجاهليين. لكن مع ذلك كما سمعنا الفقهاء قالوا إنهما لا يكرهان، بمعنى أنهما جائزتان، جائز أن يذبح فرعا هو أول ما تلده الناقة، وأن يذبح عتيرة لما دخل عليه رجل جائز. واستدلوا بهذا الحديث الذي رواه أحمد، وفيه أنه عليه السلام قال من أحب أن يفرع وأن يعتر، ولكن الحديث في الظاهر لا يصح، وعلى تقدير صحته فلعله منسوخ أو محمول على بيان حالاتهم. الحاصل أن الراجح حمل حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين على النفي وإبطال هذه العادة، وكونها عادة جاهلية جاء الإسلام بنسخها فلا تسن بل تكره، ويكره إحياء شيء من العادات الجاهلية. وإذا كان الإنسان يريد التبرع بذبح فليذبحه قربة ولا يجعله عادة، يذبح إذا كثرت إبله أو غنمه ويتصدق، ولا يتخذ ذلك سنة في وقت محدد ولا في عدد محدد. تخصيص أول ولد الناقة هذا لا مناسبة له، ولعله من عادات الجاهلية في كونهم يجعلون ما ذكر الله من قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة إلى آخر. وكذلك تخصيص أول جمعة من رجل أو أول ليلة منه بذبيحة هذا أيضا مما لا مناسبة له. فإذا أحب الإنسان أن يذبح وقد رأى مناسبة فله ذلك دون تخصيص وقت أو عدد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الأسئلة يقول إذا كان والد المولود لم يتمم عنه وهو في حالة صغره، فهل يتمم عن نفسه؟ والآن علما بأن عمره 20 سنة، يسمعنا أنه إذا أنها في حق الأب، والصحيح أنها تسقط إذا كبر لأن المطالب بها الأب وليس الإبن، لأنها شكر لنعمة الله على رزق الولد. وهذا يقول إذا ولد الأب توأم فما الذي يشرع له؟ هل يذبح 4 تكفي ساتان بنية الولد؟ إذا ولد له توأم فإنه يذبح بعدده، فإذا كان ذكرين ذبح 4، وإن كان أنثيين ذبح 2، وإن كان ذكرا ذبح 3. وذلك لأنه نفى لقوله وعن الغلام وعن الجارية، وهذان الغلامان فعنهما 4، أو جاريتان فعنهما 2، أو جارية وغلام فعنهما 2 و1. إذا كان الأب قادرا على العقيقة ولكن الأب رافض عن أدائها بحجة أنها ليست بفرض، نقول إنه الحالة هذه زاهد في السنة، فيجوز أن يتولى ذلك غيره، ولو أن تتولاها الأم أو الجد أبو الأم أو أبو الأب أو نحو ذلك من الأقارب. هل يتصدق بالأوراق النقدية دون الحلاقة؟ لا بأس، لكن الحلاقة أفضل. لكن رأى أن عليه مشقة حلق رأسه ورأى أن يتصدق كفى إن شاء الله. هذا يقول أشكل علي عندما رزقني الله تحديد يوم السابع في العادة مثلا أن يعق يوم الخميس لمن ولد يوم الخميس الذي قبله، ولكن مع العدد تصير عقيقة من ولد يوم الخميس هو الأربعاء الذي يتلوه. يوم السابع هو اليوم الذي هو تمام سبعة أيام، ولو لم يكن عند تمام السابع بالتحديد بل يجوز في اليوم السابع. فإذا ولد في صباح يوم الخميس وعق عنه في مساء يوم الأربعاء فإنه تمام اليوم السابع، وليس لازم أن يكون تحديد تمام السبعة تماما بل المقاربة. إذا عق عن الغلام من المدن هل يذبح واحدة أو اثنتين؟ إذا عق من المدن فإنه يذبح بدنتين أو بقرتين أو شاتين، لأنه مأمور بأن يكون عن الغلام اثنتان، وقوله شاتين لأنهما العادة والمتبع. لكن إذا ذبح كاملة من البقر، إذا ذبح اثنتين عن الغلام واحدة عن الجاري، هل يجوز التسمية بعبد النور إذا كان يريد بها صفة من صفات الله عز وجل؟ نعم، لأن يعني من أسماء الله تعالى النور، فإذا يعني سمى هو أراد بذلك أنه اسم الله، الله نور السماوات والأرض، لا بأس. وأما نفس تسميته باسم النور ويريد به أية نور كأنوار الكهرباء ونحو هذا بهذه النية ما يجوز، إنما النور عد من أسماء الله. وهذا يقول مر بنا عدة أحاديث تكلم الشيخ الألباني الأروى على بعضها وبين أنها ليست صحيحة، مثل حديث أنس يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. يقول إنه موضوع. وعلى كل الحديث يعني معتمد، ولكن اعتمد بأنه في أن الإبل والبقر والغنم كلها من جملة ما يذبح قربة لله تعالى، واعتمد في أن الاشتراك في دم بالعقيقة لم يكن واردا، وأن المتبع ذبحها كاملة، فاختاروا أنه يذبح واحدة كاملة من إبل أو بقر، وليس العمدة هذا الحديث الضعيف والموضوع. الثاني حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين ضعيف، أخرجه يحيى بن الحسين بن يحيى بن عباس الكتاب عباس الصواب عياش. على كل حال العمدة في هذا حديث سمرة، وفيه تذبح يوم سابعة، فإنهم قالوا يوم سابعة اليوم السابع، واليوم الرابع عشر هو أيضا سابع، واليوم الحادي والعشرين هو أيضا سابع، فأخذوا من هذا أنه أنها تذبح في اليوم في ما يسمى سابع. ولما كان إذا طالت الأيام ما عد لم تعد الأسابع بعد ذلك، فليس العمدة هذا الحديث. الحديث الثالث الذي فيه أن من ذبح عنه ونطخ لم تصبه أم الصبيان موضوع، وهذا أيضا ليس عمدة، وصحيح أن أم الصبيان مرضا يذكره العامة أنه يصيب الأطفال ويعبرون عنه بأنه شبه جنون أو برسمة أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن هذا ليس بعمدة. الحديث بعد تسمى بأسماء الأنبياء ضعيف. كذلك نقول أيضا هذا الحديث ليس بعمدة، وذلك لأن العمدة تسمية النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. وكذلك الصحابة سموا أولادهم صالحا وسليمان ونحوه. الحديث الخامس تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم. هذا لعل يقول انه معلول، ولعل الصواب انه غير معتبر. قلنا انه لا، يعني انما قالوه للتفاؤل بالسلامه وليس هذا العمده. الحديث السادس من حديث من شاء عتق ومن شاء لم يعتق الغنم الاضحيه ضعيف. انا قلت ان هذا ايضا لا يصلح لمعارضه حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري لا ذرع ولا عتيق، فدل على أن هذا الحديث الضعيف لا يعمل به في إباحة الفرعة والعتيق. وهذا يقول ما هو السن المجدي في العقيقة؟ نقول المجدي فيها هو ما يجدي في الأضحية من الإبل ما تم 5 سنين والبقر ما تم 2 سنين إلى آخر. وهذا يقول ما حكم اسم جار الله؟ تسمى به بعض العلماء كالزمخشري سماه جار الله، إذا يظهر أنه لا بأس به أن يقصد به علما، وإلا فليس المراد حقيقة المجاورة أو الجوار. وهذا يقول هل يجوز تفريق شات تفريق شاتي الغلام كان أبقى اليوم بواحدة والآخرة بعد 6 أشهر؟ السنة أن تجمع في يوم، هذا هو المعتاد، لكن لو فرقهما في يومين أو في أسبوعين صدق عليه أنه عتق عن الغلام لشاته. يقول صحيح أنا نسيت أن أتكلم على التعبيد لغير الله، وذلك لأنه مذكور في كتاب التوحيد في باب ما جاء باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون في كتاب التوحيد. أورد كلام ابن حزم هذا اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد شمس وعبد هبل إلى آخره، ثم قال حاشا عبد المطلب. يقولون إن ابن حزم اختار أن اسم عبد المطلب جائز، يجوز في الإسلام أن يسمى باسمه، واستدل بأن النبي عليه السلام أقره وانتسب إليه بقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ولكن الصحيح أنه ما تسمى به إلا لأنه أصبح علما، وإلا فليس يقصد الإباحة التسمي به كالتسمي بجده الآخر الذي هو عبد مناف وأخي جده هاشم الذي هو عبد شمس، كل هذه أسماء نسخها الإسلام، فلا يجوز التسمي بها في الإسلام. واعتذر ابن حزم وغيره ممن أباح هذا الاسم لأنه ليس من أسماء، ليس من التعبيد الذي هو تعبيد للمخلوق، إنما هو من عبودية الرب. وهذا صحيح أن عبد المطلب ما سمي بذلك إلا من عبودية الرب، مشهورا أنه كان اسمه شيبة ونشأ في أقواله بن النجار في المدينة، ثم إن عمه المطلب بن هاشم مر به فأخذه أركبه معه. فلما المطلب هو أخو هاشم، فلما قدم به مكة رأى أهل مكة أن عليه آثار السفر فظنه مملوكا، فقالوا هذا عبد المطلب، فعرف به. ثم يقول من الملائكة منكر ونكير، فما رأيكم في هذا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه ما صح حديث في اسميهما، يقول ما هناك حديث ثابت صحيح فيه تسمية هذا الملك. كل الحديث الأحاديث التي فيها تسميتهما ضعيفة، ولكن مع ذلك لو صحت فالتسمية بهما حتى ولو كان من الصحابة من العرب مكروهة، وذلك لما فيهما من النكارة، منكر ونكير. فالكراهة لأجل اللفظ. ماذا يقول؟ لقد جاء في وقتنا هذا اسمع لن تكن تعرف من قبل، مثل انعال وهدى اثنان ودانيه، وهذه الاسماء ماخوذه من كتاب الله، فما رايكم؟ على كل حال أنا قلت إن الناس في هذه الأزمنة كأنهم أحبوا الأغراب بالأسماء، فشرعوا في اختيار أسماء غريبة، إما لقصد الأغراب وإما لقصد المعرفة والتمييز بين المسميات. والأصل الأسماء الجواز، لكن إذا كان إن فيه علة من العلل يكره بسببها فإنه باق على كراهته. فكلمة هدى وإيمان مثل كلمة خير وأفلح وما أشبه ذلك تكره من باب أنه إما تزكية وإما يسبب التشاؤم إذا سئل عنه. هل هنا إيمان؟ لا. هل هنا هدى؟ هل هدى هنا؟ لا. يقال ليس هنا هدى، إذا لم يكن هنا هدى صار هنا ضلال، إذا لم يكن هنا إيمان صار هنا كفر، إذا لم يكن هنا خير صار هنا شر، فيكون فيه شيء من التشاؤم، هذا سبب الكراهية. فإلا في الأصل أنها للأعلم، علم يعرف بها الشخص. يقول اتفق نذر واجب وعقيقة فالاقتصر على واحد، مع أنه خص النذر صدقة، خص النذر صدقة فقط، هل يجيء عن العقيقة؟ ما يجيء. النذر إذا أوجبه على نفسه أصبح واجبا، واجبا بكونه نذرا، وأما العقيقة فإنها سببها خاص. فإن كان النذر على العقيقة أو فاضل، كأن يقول لله علي أن رزقني الله ولدا أن أذبح هاتين الشاتين تعينتا. يقول ما الدليل على مشروعية الإقامة في الأذن اليسرى؟ ورد بها أيضا عن الصحابة السلف أنهم أذنوا فيها، قالوا إذا شرع الأذان فالإقامة تابعة له، أما الحديث فليس فيه إلا الاقتصار على الأذان. إذا أراد الإنسان تغيير اسمه هل يشترط له ذبح شاتين؟ لا أصل لذلك. يعني لو أن إنسان غير اسمه جاز له ذلك إذا كان اسمه مثلا قبيحا واختار أن يغير اسمه إلى حسن فلا يلزمه عقيقة، إنما العقيقة على الأب وليست عند الاسم، إنما هي للولادة عند الولادة. فليحلق رأس الجارية ما يحلق، سمعنا أن الحلق خاص برأس الغلام. يوجد عند كثير من العامة أنهم يسمون الأسماء التي فيها ذكر الله للتصديق، فهذا يؤثر على الاسم، مثل عبد الله يسمونه عبي. أما تصغير أسماء الله فلا يجوز، وأما تصغير المسمى فلا بأس به. يعني يجوز تصغير العبد في عبد الله عبيد الله، سمي بذلك كثير من الصحابة، وقد يقتصر على تصغير العبد، يعني قد يكون هناك عبد بدون إضافة. من العلماء عبد ابن حميد، وقد يصغر عبيد كثير اسمهم عبيد. وأما إذا كان مضافا إلى أسماء الله فلا يصغر اسم الله، ولكن يصغر العبد، فيقال في عبد الرحمن عبيد الرحمن، عبيد العزيز، عبيد الكريم، عبيد الرحيم، ولا تصغر أسماء الله. تصغير أسماء الله فيه شيء من التصرف في أسماء الله. العامة يصغرون، يقولون في عبد الكريم أكريم، وفي عبد الرحيم أرحيم، وقد يأخذون اسم حرف الدال فيقولون بحي، وكذلك في عبد العزيز عزيز. هذا تصرف في أسماء الله، يصغرون الاسم الذي هو خاص بالعبد، عبيد العزيز وأشباه ذلك. قال ابن عباس: إنها ناسخة لقولهم انظروا كتاب الإيمان، رواه أبو داود: فإذا قام به ميت سقط عن الباطنين وإلا أتموا كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا كتاب الجهاد، وهو معروف أن المراد به قتال الكفار. الجهاد من قسم العبادات، عبادة من العبادات، ولأجل ذلك ألحقه الفقهاء كما هنا بقسم العبادات. وذكروا أن بعض العلماء اعتبره ركنا ثابتا، جعل أركان الإسلام ستة، ألحق الجهاد بأركان الإسلام. وسبب ذلك أنها وردت فيه أحاديث كثيرة لم ترد في غيره، يعني واردة. الأحاديث التي وردت في الجهاد أضعاف الأحاديث التي وردت في الصلاة الصوم وفي الحج ونحو ذلك. فبعض العلماء جعله مع العبادات، وجعله تابعا للحج، وبعضهم أخره وجعله في آخر الكتب، يعني مع القتال، لما ذكروا في آخر الكتب القصاص القتل، وذكروا المحاربين والبغاة وقتل حكم المرتد جعل حكم الجهاد هناك لأن فيه قتال من يباح قتاله ومن لا يباح وأحكامه ونحو ذلك. لكن الأقرب والأصوب إلحاقه بقسم العبادات لأنه عبادة وقربة وفيه ثواب وأجر كبير. وردت أحاديث الترغيب فيه ذكرت في كتب الترغيب كرياض الصالحين والترغيب والترهيب ونحن لم يرد في مثله قريب تلك الأحاديث. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغزوة المسير أول النهار، الروحة المسير آخر النهار في سبيل الله يعني في الجهاد. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وكذلك ثبت قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تأخرت خلف سرية. في رواية أنه قال ولكن لا أجد ما أحملهم عليه. ثم قال ولو وجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يعني مما يدل على فضل الجهاد والقتل في سبيل الله. وأما في القرآن فالآيات فيه وفي الحث عليه كثيرة جدا، منها قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وكذلك قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وأمر بالصبر أمر بالصبر عند القتال، أمر به في قوله صلى الله عليه قوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إلى قوله فإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 ونحو ذلك. وذكر الله أيضا الجهاد بالنفس والمال في عدة آيات. فلما كان بهذه المنزلة وفيه هذا الثواب والأجر والفق بقسم العبادات وجعل مما يحتسب أجره وثوابه، ولكن هو مع ذلك فرض كفاية، فرض كفاية على الأمة. وقد يكون فرض عين في بعض الحالات كما إذا دهم العدو بلاد المسلمين تعين على الأفراد، وكذلك إذا خصص الإمام أشخاصا وأمرهم بأن ينفروا فعين عليهم ولزمهم، وهكذا يتعين على كل من حضر الصفوف، من حضر صفوف القتال لم يجوز له أن يترك القتال بل يصبح متعينا عليه. وأما في غير هذه الحالات فإنه سنة أو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. كريته كما هو معلوم لأسباب، منها إظهار دين الله، فإن القتال وجهاد الأعداء به يظهر دين الله الذي أمر به والذي فرضه على المسلمين. ومعلوم مشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ورغب ولم يتمكن الإسلام إلا بعدما قاتل، كما يقول بعض الصحابة دعا المصطفى جاهرا بمكة لم يجاب، وقد لان منه جانب وخطابه، فلما دعا والسيف صدق بكسبه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فدل على أن بالقتال يقوى دين الله وينتشر. كذلك من فوائده وآثاره تبليغ الإسلام إلى القاصي والداني، وذلك لأنهم قد لا يقبلونه إلا بالقوة، وقد يسمعون بالدين وبالإسلام ولكن ما يتأملونه ولا يتذكرون في أمره. لأجل ذلك أمر بالقتال حتى يصل إليهم عن طريق الرغبة أو عن طريق الغلبة. ومن فوائد القتال والجهاد أمن البلاد، وذلك لأن الأعداء الذين هم ضد الإسلام لا يتركون الإسلام لأنهم يعرفون أنه يفسد عليهم عقائدهم وعباداتهم وعاداتهم، فهم يحرصون على أن يقاتلوا المسلمين أو ينشروا دينهم الباطل. فإذا قاتلهم المسلمون وأذلوهم أمن المسلمون على أنفسهم وأموالهم وأديانهم وبلدانهم، فعاشوا عيشة مطمئنة وتمكنوا من عبادة ربهم. وقد ذكر العلماء حكما عظيمة لشرعية هذا القتال، وبينوا أنه لم يكن القصد منه مجرد الاعتداء أو النهمة في إراقة الدماء، ولكن القصد منه مقصد صحيح وهو إظهار دين الله وتحصيل الأمن والاطمئنان للمسلمين القائمين بدين الله. وأما الأدلة على هذا الحكم وهو كونه فرض كفاية، فمثل ما سمعنا هذه الآية، ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وقد استدل بها بعضهم على أنه فرض فرض، ولكن الصحيح أنها خاصة بمن هجم قيل له انفر. إذا قال له القائد أو الإمام انفر فعين ولم يجوز له التثاقل والتكاسل أخذا من هذا. إذا قيل لكم يعني لأعيال منكم انفروا في سبيل الله فانفروا، ثم قال في آخر الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وعدهم. ثم قال بعد ذلك إلا تنصروه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد نصره الله إلى قوله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا إلى آخر الآية. فعرفنا بذلك أن الأوامر هذه فيها شبه إلزام وفرض، لكن استدل الشارح كما سمعنا على أن هذا الأمر ليس على عمومه، يعني ليس مخاطبا به كل الأمة، إنما المخاطب به من يعين، لدليل الآية الأخرى في آخر السورة وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، بل يبقى بعضهم. الذين ينفرون يقاتلون والذين يبقون يتفقهون. ما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. الآية خلاف، هل الذين يتفقهون هم الذين ينفرون فيكون النفور للتعلم، أو الذين يتفقهون هم الذين يبقون؟ ولعل هذا هو الأقرب، ليتفقه هؤلاء الذين بقوا، وأولئك يغزون وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالحاصل أن القتال كما سمعنا فرض كفاية متى تركه الكل أثم، هذا شأن فروض الكفاية. ويسن مع قيام من يكفي به للآيات والأحاديث، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، متفق عليه. وعن أبي عبد الحارثي مرفوعا من اضطرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، رواه أحمد والبخاري. وعن ابن أبي أوفى مرفوعا إن الجنة تحت ظلال السيوف، رواه أحمد والبخاري. هذه من جملة الأحاديث الكثيرة التي تدل على فضل القتال والخروج والنفور في سبيل الله. ومن أراد التوسع وجدها في كتب الفضائل وعرف منها أن هذا المقام الذي هو هذا العمل أنه أشرف الأعمال أو من أشرفها، وأن شرعيته فيها أو العمل به فيها مصالح عظيمة لو لم يكن منها إلا إذلال الأعداء وإعلاء كلمة الله، كما أخبر الله بقوله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ثم يطلق على الجهاد أنه سبيل الله، وكلمة سبيل الله كما تعرفون الطريق الموصل إليه، السبيل هو الطريق إلى الشيء. سبيل الله في الأصل كل ما يوصل إلى رضاه وثوابه، ومعلوم أن الأعمال الصالحة من سبيل الله من عملها فإنه يسير عليها إلى أن يصل إلى ما يقصده وما يطلبه، فتكون الصدقات على المساكين من سبيل الله، والصيام ابتغاء رضوان الله من سبيل الله، والصدق والصلاة من سبيل الله. ورد أيضا النص على الحج، الحج من سبيل الله، كما تقدم لأن رجلا سبل ناقة له في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج من سبيل الله. فإذن لماذا اختص الجهاد بأنه في سبيل الله؟ العلماء عندما يمر بهم بالقرآن آية فيها ذكر في سبيل الله يقولون المراد بها القتال، كقوله تعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، كلما تمر كلمة في سبيل الله تحمل على أنها الجهاد، لأن هذا هو الاستعمال الشرعي، فكأنه خص من العموم. ولأجل ذلك جعل العلماء السهم في سبيل الله خاصا بالجهاد الذي من الصدقات، من الصدقات الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة في قلوبهم وفي رقاب الغالمين وفي سبيل الله. الصحيح ان سبيل الله هم المقاتلون المتطوعون، فدل على انه امتاز وحصل على هذه الفضيله، انه خص بهذه الفضيله في سبيل الله. فقوله لغدوة في سبيل الله أو روحة، المراد بها الخروج للقتال، قتال الأعداء. وكذلك المجاهدون في سبيل الله بقوله أعدها الله للمجاهدين في سبيله وما أشبه ذلك، يراد به القتال خاصة. وكذلك النفقات التي يقال لها نفقة في سبيل الله تنصرف عند الإطلاق على النفقة في الجهاد، وهكذا. فإذن الأحاديث التي في فضل كلمة في سبيل الله فيها تفضيل القتال. وقد نتكلم على كلمة الجهاد، فجعلوا الجهاد مشتقا من الجهد، فالجهد بذل الوسر في الشيء، قالوا أجهدني هذا الأمر، يعني بلغ مني الوسر. وفي الحديث، في حديث نزول الوحي، يقول النبي عليه السلام حتى بلغ مني الجهد. ولما كان القتال هو أعلى ما يمكن الإنسان بذله من جهده أطلق عليه أنه جهاد، وإلا فكل عمل فيه مشقة يصدق عليه أنه جهد وأنه جهاد. لكن أغلى وأعلى أنواعه بذل النفس والمال والوقت في قتال الأعداء، هذا أعلى أنواع جهاد يختص بهذا النوع. من المعلوم أنه يدخل في الجهاد وكل ما فيه تقوية دين الله وسبيل إلى نشره. فبذلك الحق بذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا لأنه سبيل إلى إظهار دين الله، وقد ينال ذلك الآمر شيء من المشقة، وفيه بذل جهد وإن كان متواضعا، فيكون من سبيل الله. لكن ليس هو الجهاد عند الإطلاق. الجهاد الذي هو قتال الكفار هو في الحقيقة داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر كما يقتضي الفعل يقتضي الإلزام من الأمر. ومعلوم أن المقاتلين يأمرون الكفار والمشركين بالتوحيد وهو المعروف، وينهونهم عن الشرك والكفر وهو من المنكر. وهكذا كل ما فيه وسيلة إلى إظهار الإسلام يعتبر إذا كان فيه شيء من المشقة من أنواع الجهاد الذي قد يثاب عليه. وأما جهاد النفس فيطلق عليه بعض العلماء أنه جهاد، وكذلك جهاد الشيطان، وكذلك جهاد الأعداء الداخليين مثل قرناء السوء ونحوهم يطلق عليه أنه جهاد، ولكن ليس هو القتال الجهاد الذي يطلق عليه إطلاقا عاما. وأما حديث المشهور عند بعض العامة وبعض الخاصة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فهذا لا يعرف، يعني لم يثبت يعني حديثا ويعبر به أو يفسر بأنه جهاد النفس. ومعلوم أن الجهاد الأكبر هو قتال الكفار، لأنه الأكبر حسا وشرعا. ولا يجب إلا على ذكر لحديث عائشة قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وفي لفظ لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، رواه أحمد والبخاري. لما كان الجهاد يستدعي رحلة وسفرا وقطع مسافة، ويستدعي بروزا وصولة أمام الأعداء وجلادا، كان ذلك من خصائص الرجال، لأن النساء يلزمهن الافتنان والبقاء في الدور لقوله تعالى وقرن في بيوتكن، ولأن النساء عورة فلا يبرزن أمام الرجال، ولأن النساء وظيفتهن تدبير الشؤون الداخلية في الدور من حضانة وإصلاح طعام ونحو ذلك. وأما الرجال فهم الذين يكافحون ويدافعون عن نسائهم وذراريهم وأموالهم وبلادهم وأديانهم وأبدانهم، فكان على الرجال. لكن قد يجوز للنساء النفور، واستدل على ذلك بقوله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، ذكر أنهم أوذوا في سبيلي وأخرجوا من ديارهم أذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، مع تصريحه في أول الآية ووسطها بقوله من ذكر أو أنثى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فمن كان منكم من ذكر أو أنثى أوذي وأخرج من دياره وقاتل وقتل في سبيل الله استحق هذا الثواب. وكذلك ورد خروج بعض الصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان عملهن خاصا، وهو أنهن يداوين الجرحى ويخدمن الرجال ونحو ذلك، ولم يباشرن القتال يعني عند تلاقي المقاتلين. قد يكون أيضا من فائدة خروجهن أنهن يشجعن على الصبر والجهاد، ويخاف أزواجهن أنهم إذا انهزموا يستولى عليهم ونحو ذلك، يكون ذلك حاثا على الصبر وعلى الثبات. فالحاصل أن الأصل في شرعيته أنه على الرجل، لهذا الحديث وهو قوله. لكن لما قالت هل على النساء من جهاد، نرى الجهاد أفضل الأعمال، فقال لكن أفضل الجهاد يعني في حق كل الحج والعمرة، وفي رواية جهادكن الحج، يعني على النساء جهاد لا قتال فيه فالحج والعمرة، عليهن جهاد لا قتال فيه، فلم يذكر أنهن يقاتل، فدل على أنه إنما هو على الرجال دون النساء. وإذا خرجنا لبعض المصالح فلا بأس بذلك. وقد كان المشركون يخرجون بأموالهم وبذراريهم وبنسائهم، كما فعلت هوازن في حنين، وقصدوا بذلك أنهم يصبرون حتى لا يستولى على ذراريهم، ولكن ما أفاد ذلك فيهم كما هو الواقع. مسلم مكلف كسائر العبادات. وعن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني أي في المقاتلة، متفق عليه. وفي لفظ عرضت عليه يوم الخندق فأجازني، صحيح أي سليم من العمى والعرج والمرض، لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله غير أولي الضرر، وقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية. هذه أيضا من شروط وجوبه أو من شروط شرعيته أن يكون مسلما، أما إذا كان كافرا فلا يقاتل مع المسلمين، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نستعين بمشرك، لما جاءه رجل مشرك أو يهودي يريد أن يقاتل معه قال إنا لا نستعين بمشرك. حتى لو مثلا أنه قاتل لا يكون له أجر، له أجر من قاتل في سبيل الله، ولا يكون غازيا ولا مجاهدا. قد روي أن رجلا من الأنصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا يقال له قزمان، وأنه قاتل في غزوة أحد قتالا شديدا، ثم إنه أخبر النبي عليه السلام بأنه من أهل النار، وأصابته جراحة وقتل نفسه، وسألوه لما لماذا قاتلت، فقال ما قاتلت إلا حماية أو محاماة على بلدي أو قومي، يعني لم يكن الذي حمله على القتال الرغبة الدينية. فمثل هذا ما يقال له أنه مجاهد في سبيل الله. الحاصل أن القتال والجهاد إنما يكون مثابا عليه من المسلم. كذلك شرط آخر التكليف، وحده أن يبلغ. إذا خرج قبل البلوغ فإنه يحسب من الذرية. لو مثلا خرج نساء وذرية حصل المقاتلون على غنيمة فإنه لا يسهم للأطفال والذرية ولا يسهم للنساء. وكذلك الذين ما خرجوا للقتال كالباعة والخدم ونحوهم لا يعدون من المقاتلة لا يسهم لهم، وإن قاتلوا احتسابا فلا يحرمون من الأجر. وذكر الشارح كما سمعنا دليل اختصاصه بالتكليف حديث ابن عمر، وهو أنه عليه السلام ما أجازه ورآه أهلا للقتال إلا بعدما تم عمره 15، وذلك في غزوة الخندق بعدما كمل، ولم يجزه في غزوة أحد وعمره 14. يقول في بعض الروايات ولم يرني بلغته. وشرط آخر وهو كونه صحيحا، يعني ما يشرع ولا يؤمر به إلا من كان صحيحا. الصحيح هو السالم من العاهة ومن الأعذار البدنية. قد ذكر الله الأعذار في هذه الآيات التي سمعنا بقوله تعالى في سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وإن اختلف في هذه الآية هل ما المراد بنفي الحرج عن هؤلاء، لكن وردت في سورة الفتح مصرحا بأنها في القتال، مسبوقة بقوله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، إلى قوله: ليس على الأعمى حرج، يعني في القتال. فالأعمى لا يستطيع أن يحوم أن يدخل وسط القتال لأنه لا يرى ما أمامه، لا يرى ضاربا مضروبا ولا يرى مرميا ونحو ذلك، فهو معذور. كذلك الأعرج، وذلك لأنه لا يستطيع مواصلة السير. إذا كان أعرج يمكن أن يدركه الأعداء ويمكن أن يسبقوه فلا يستطيع السير. كذلك المريض الذي مرضه شديدا بحيث أنه لا يستطيع النهوض ولا يستطيع مزاولة الأعمال. وصرح الله أيضا بهذه الأعذار في سورة التوبة في قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إذا نصحوا بشرطها بهذا الشرط، يعني إذا علم الله أنهم ناصحين بحيث أنهم لو زال عذرهم لقاتلوا. وورد أن الله تعالى أنزل آية في سورة النساء، وهي قوله تعالى لا يستوي، قوله تعالى لا يستوي القاعدون في سبيل الله والمجاهدون، لا يستوي القاعدون في سبيل القاعدون منكم والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي القاعدون منكم والمجاهدون في سبيل الله. ثم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وهو أعمى، فقال يا رسول الله لا أستطيع أن أقاتل. فأنزل الله في أثناء الآية غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله غير أولي الضرر، فعلقت بعدما كتبها الكاتب. فكان هذا استثناء لأولي الضرر. لا يستوي القاعدون منكم والمجاهدون في سبيل الله غير والمقاتلين في سبيل الله. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. فصرح الله بالفضل، ولكن استثنى أولي الضرر. أولي الضرر مثل الأعمى والمريض والأعرج ونحوهم الذين استثنوا في هذه الآية، ومثل غير القادر بنوع من الأنواع. واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته للآية، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تبيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق، فيدخل في عموم الآية، ويتعين إذا تقابل الصفان وإذا نزل العدو البلدة، لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا الآية، وقوله فلا تولوهم الأدبار الآية، وقوله قاتلوا الذين يلونكم، وإذا استنفرهم الإمام لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. سمعنا أنه إنما يجب على من وجد مالا يخرج به ويتجهز به، فإن كان إمام المسلمين يدخل ويعطيهم أعطية، لزم من عينه، وإذا كان لا يجد سقط عنهم الإثم، وإثم التخلف. فقد عذر الله تعالى في غزوة تبوك هؤلاء الذين لم يجدوا، ولم يعذر الذين تخلفوا بغير عذر، كما قال تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. يعني إنما اللوم والإثم والحرج على الذين يستأذنونك في الجلوس وهم قادرون وأغنياء معهم استطاعة على الخروج فيستأذنونك ويقولون ائذن لنا، كما حكى الله عن بعض المنافقين ذلك في قوله ومنهم من يقول ائذن لي، يعني في القعود ولا تفتني. وقال في أثناء السورة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني مع النساء، هذا عيب لهم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. وفي الآية الأخرى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم، فعادهم بهذا. فالذين يستأذنون في ترك القتال وهم معهم قدرة واستطاعة ومع هؤلاء ملومون، والذين يأتون يطلبون الغزو ويقولون احملنا أو أنفق علينا، ولكن لا يجدون ولا يجد الإمام ما يحملهم عليه، هؤلاء أيضا معذورون، كما صرح في هذه الآية بعذرهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. يبكون حيث فاتهم الغزو، وذلك لحرصهم على القتال في سبيل الله وعلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه يتأكد في حق من زال عذره وتمكن، إما أن يجد بنفسه مالا، وإما أن يجهز الإمام الذين يصلحون للقتال. وقد عاتب الله بعض المتخلفين لعذر حتى عذرهم بعد ذلك، كما عاتب الثلاثة الذين خلفوا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم عذر في التخلف إلا التثاقب. يقول كعب في حديثه: والله لما أخبر رسول الله ما لي عذر، والله ما كنت قط أيثر مني في هذه الغزوة حين تخلفت، ولكن لما لم يكن لهم عذر استحقوا هذه العقوبة، هجرهم 50 يوما. وكذلك عاتب الله المنافقين الذين تخلفوا. فالحاصل أن جدة المال تسبب وجوب القتال إذا استنفر. سمعنا أن القتال فرض كفاية إلا على هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم. الأول إذا دهم العدو البلاد، لأنهم حينئذ يقاتلون عن أنفسهم وذراريهم. والثاني إذا خصهم الإمام وعينهم، خصص أشخاصا: انفر يا فلان، اخرج يا فلان. استدل على ذلك بهذه الآية: إذا قيل لكم انفروا، إلى قوله انفروا خفافا وثقالا. والثالث من حضر الصف تعين عليه. استدل على ذلك بهذه الآية في سورة الأنفال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والأمر لا صارف له عن الوجوب. وكذلك الوعيد الشديد على الانهزام وتولية الأدبار: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحدثا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. وعيد شديد. وعد النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموبقات. الزحف يعني مقابلة المسلمين لعدوهم: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. فعد ذلك من الموبقات. وسبب ذلك أنه يسبب فشلا في المسلمين، وقد يكون انهزام هذا وهذا وهذا محدثا للخلل في صفوف المسلمين مما يتقوى به أعداؤهم. فلأجل ذلك أمر بالصبر. ففي هذه الحالات يجب، وباقي الحالات يكون سنة كما سمعنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.